لتسأل تقول عندي صديقة استخارت في زواج وتيسر من ناحية شرعية وتعرقل من ناحية أسرية. الحمد لله، ما دام تيسر من ناحية شرعية فإنه يتيسر إن شاء الله من الناحية الأسرية من بالاجتهاد. وقد يكون من أسباب تيسيره هو هذه العراقيل، لأنه حينما تحصل عراقيل فيلجأ تلجأ المسلمة، تلجأ من عرض لها خاطب، فتجتهد في اللجأ إليه سبحانه وتعالى والاستخارة حتى تتيسر أمورها. هذه من أعظم أسباب التوفيق، فإن الله ربما يبتلي العبد في بعض الأمور حتى يقبل إليه. تقول: حيث تعرفت على شاب على خلق ودين في العمل، فتقدم لخطبتها أو لخطبتها إلى أن قالت، وقعت زيارات بين أسرتين ثم اختلفوا في المهر، فرفض أهلها إتمام الزواج، والآن لها أكثر من سنة، إلى أن قالت إن أهلها رفضوا تزويجه وأنهم لم يقتنعوا بمحاولات من أقاربها وبعض طلبة العلم لبعض العادات والتقاليد. ثم تقول: فهي ترى أن التيسير الشرعي قد حصل وأن العرقلة حصلت من أهلها من غير مبرر شرعي، ولا تعد هذا من الصرف والتصرف الشرعي بل من ظلم البشر. فسؤال: هل ترضي أهلها وإن كان على حساب استخارتها وسعادتها، أم تكمل بقية الخطوات عند القاضي الشرعي ليفصل في الأمر؟ الذي أقول للأخت: الحمد لله، ما دام أنها سلكت الطريق الشرعي واجتهد وفعلت الأسباب فهي أعلم بنفسها، ما دام أنها فعلت الأسباب واجتهدت في ذلك فعليها أيضا أن تعاود نفسها وتنظر لعلها قصرت في بعض الأمر فتستدرك. فإذا استنفذت هذه الأمور واجتهدت فلتستمر على اجتهادها وتوكلها وحسن ظنها بربها سبحانه وتعالى. ثم ما حصل من العراقيل من الأهل بسبب العادات التي هي مخالفة للسنة فتجتهد في نصحهم بالأسلوب الحسن والحكمة، أيضا تستعين بعض قراباتها من أهل الفضل والعلم وممن يجلهم أهلها. فإن لم تتيسر هذه الأمور نقول الحمد لله ما ضاق على هذا الزوج. ثم إن ينبه إلى قولها تعرفت عليه عن طريق العمل، أقول يعني ينبغي للمرأة أن تحذر، لأن كون المرأة تتعرف مباشرة على الزوج عن طريق العمل هو إن كان يعني من جهة كونها تحرص على الزوج الصالح مع الحشمة هذا لا بأس به، لكن في الغالب محفوف بالمخاطر، محفوف بالمخاطر. والمعتاد أن المرأة تطلب عن طريق أهلها إلا إذا لم يتيسر إلا عن طريق مباشر لكون أهلها عندهم تشدد أو عند وليها تشديد أو نحو ذلك من الأسباب، هذا هو الأولى إلا لسبب عارض. لكن ما دام الأمر قد حصل وتعرقل الأمر من جهة أهلها ولم يتيسر هذا الذي تقدم لخطبتها في المهر وغيره، فقل الحمد لله تتعلق به. أنا أنصح إخواني وأخواتي، إخواني من الرجال، ألا يتعلق مثل امرأة خطبها ثم حصل عرقلة من أهله أو من أهلها، وكذلك امرأة خطبها رجل فحصل عرقلة من أهلها أو من أهله، إياها أن تتعلق به. والمرأة عندها ضعف وعندها عاطفة، ربما تتعلق برجل، ربما يكون أثناء الخطبة بينهما شيء من الرسائل والسؤال يسألها عن بعض الأمور وتسأله عن بعض الأمور يجب ترتيب الزواج ثم يحصل عرقلة. ولهذا الأولى والأحسن أنه لا ينبغي أن يتم الاتصال أو التواصل عبر أي وسيلة التواصل إلا بعد استقرار الأمور، ثم بعد ذلك يكون على حسب الضرورة ما دام قبل عقد النكاح، ثم إذا استقر الأمر فيتمم عقد النكاح ويحصل الدخول وتيسير الأمور. لكن أن يسلك هذا الطريق مباشر مع الزوج أو الزوج مع المرأة هذا محفوف من مخاطر، وإذا لم يتم لسبب الأسباب كما تقدم فعلى المرأة أن تستعين بالله عز وجل وأن تصرف النظر عن هذا الزوج وتدعو أن الله سبحانه وتعالى أن يختار لها وأن ييسر لها من هو خير منه، وكذلك تدعو له أن ييسر له الزوجة التي تناسبه ولا تتعلق به، ومن ترك شيئا لله فإن الله يعوضه خيرا منه، فإن الله أيضا يعوضك خيرا منه ما دمت تركته لله سبحانه وتعالى وأنت قد استنفدت الأسباب. ثم ما دام الأمر مع جهة أهلك تعسروا وشددوا، ربما سلوك طرق أخرى فيها مخالفة لما عليه أهلك، وإن كان طريقتهم ليست طريقة حسنة أو مناسبة لأنها مخالفة للطريقة الشرعية فقد يترتب عليه مفاسد، وإن كان فعلك في الأصل أمر مشروع فقد يترك الأمر المشروع لما يترتب عليه من مفاسد، وهذا واقع في أمور أشد من هذا. ربما يسكت إنسان عن منكر ظاهر بين لأجل أن إنكاره أو تغييره لا يحصل إلا بشيء أشد، فربما تريدين أن تطبي أن تعالجي زكاما فتحدثي جذاما، هذا وربما تبنين قصرا وتهدمين مصرا، يعني ربما إنسان يبني قصرا فيهدم مصرا في زعمه، فعليك أن تستعيني بالله سبحانه وتعالى وأن تجتهدي في سؤاله حتى يتيسر زواجك برجل ذا خلق ودين. نسأل الله أن ييسر أمرك.